السلام عليكم أخواتي وإخواتي، ربنا يبارك فيكم. بالنسبة للترجمة مرحبا بكم، لكن يبدو كما قالت أختنا ارتقاء، يبدو أن المطلوب في الترجمة هو the 10 significant questions about Islam، يعني الأسئلة العشرة الهامة significant أو important about Islam. هل هذا هو المطلوب أو ترجمة النص اللي هو عن the relationship between husband and wife in Islam؟ مرحبا بكم سواء هذا أو ذاك، وإن شاء الله مرحبا بكم، بس نبذل مجهود إحنا إن شاء الله تعالى من النهاردة لحد الأسبوع القادم في الترجمة، والأمور بسيطة إن شاء الله تعالى كتدريب عملي. بالنسبة أختنا هند الله يكرمها وبتسأل عن ترجمة الأسئلة، أيضا برضو نجتهد مرحبا بكم، لكن يعني مثلا what is the basic unit of a human society؟ اللي هو حضراتكم الفري كويستشنز اللي هي الاسئله الحره، الاسئله اللي قبل كده ام سي كيو، ام سي كيو يعني مالتيبل تشويس كويستشنز، اختيارات من متعدد، اي بي سي. وات از ذا بيسك يونت اوف هيومن سوسايتي، ما هي الوحده القاعديه الاساسيه للمجتمع البشري؟ طبعا الاسره، خلي بالك مش الفرد، الاسره، خلي بحضراتكم، وهكذا يعني نشاه الاسره الاسلاميه تجعل المجتمع الاسلامي مبارك ان شاء الله تعالى. فاميلي. What is the basic unit of a human society? What are the criteria? Criteria يعني معايير ومحكات، مفردها criterion زي phenomena، ظواهر طبيعية ومفردها phenomenon. What are the criteria of a good spouse choice؟ اللي هو اختيار الزوج أو الزوجة. ما هي المعايير اللي هي الطيبة أو الجيدة لاختيار شريك الحياة، life partner؟ Some people marry for the sake of beauty, others do for the sake of money. Do you think they will lead a happy life? بعض الناس بتتزوج من أجل البيوتي وبعضهم من أجل المال. هل تتصور أن حضرتك they will lead، lead يعني يقود، لكن هنا lead a happy life يعيش، هل تتصور أنهم هيحيوا حياة، سيحيوا حياة سعيدة؟ يعني أكيد لا. why، ليه بقى؟ how are husband and wife bound together؟ كيف يرتبطان ببعضهم البعض؟ what is the relationship between a couple and a garment؟ العلاقة بقى اللي هو الآية الكريمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. What is the best garment according to the Holy Quran؟ يا رب نجاوب على السؤال ده، ما هو أفضل اللباس طبقا للقرآن؟ ولباس التقوى ذلك خير، وموجود في القطعة إن شاء الله تعالى. On what basis do men and women have their duties and rights؟ على أي يعني أساس بيبقوا لهم الواجبات والحقوق وهكذا. Who is the best among us according to the sayings of the Prophet peace be upon him؟ في الحقيقة أنا أتمنى تجاوب على السؤال الثامن ده. On what basis do men and women have، اللي هو السؤال الثامن بقى، who is the best among us according to the sayings of the Prophet؟ من هو أفضل واحد فينا طبقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذكركم طبعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لإيه؟ لأهلي. هذا هو الأفضل، لأن كما قال الأستاذ جورج برنارد شو، لو بعث محمد ابن عبد الله بين ظهرانينا اليوم لحل جميع مشكلات العالم واحتسي فنجانا من القهوة. فهو يتناول قضية، يأتي للزوج، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد إيه لزوجها، لهذا حقي عليه. ويأتي للزوج ويقول خيركم، يبقى للزوجة يقول لها كده لو كنت أميرا، وللزوج يقول خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والأهل في اللغة اللي هي الزوجة هزب وايف، والزوج husband، وهكذا. عايز حضراتكم بس in what circumstances was the prophet saying mind the crystals said، ما شاء الله، mind the crystals اللي هو رفقا بالقوارير. انا عايز حضراتكم تبحثوا عن السياق اللي قيل فيه هذا الايه، لما كان انجوش رحمه الله صحابي الجليل وهو في حداء الابل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول mind the crystals يعني رفقا بالقوارير، شبه النساء بالقوارير فراجايل قابلة للكسب. what does it mean؟ What is the primary object of marriage؟ ما هو الهدف الأصل الرئيس من الزواج؟ Up to how many wives can a Muslim marry؟ إلى كم بالنسبة لعدد الزوجات اللي هو بوليجامي، اللي هو تعدد الزوجات، مثنى وثلاثة ورباع. Up to how many wives؟ إلى أي under what circumstances، وتحت أي ظروف؟ وطبعا يشترط العدل، وإلا يبعث يوم القيامة وشقه مائل. Is polygamy permitted in Islam؟ هل تعدد الزوجات مسموح به؟ polygamy، polygamy أي كلمة تبدأ ببولي أو ملت يعني تعدد. Permitted in Islam، why؟ وطبعا يعني سبحان الله، as a solution for many problems إذا أخذ بحقه، ويشترط طبعا العدل المطلق، وإلا طبعا العدل القلبي يعلمه الله سبحانه وتعالى، وإلا طبعا يبعث يوم القيامة وشقه مائل. What is divorce؟ ما هو الطلاق؟ وطبعا الطلاق خلي بال حضراتكم ربنا يعني لاست ريزورت اللي هو الحل الاخير، وهو يقول الله سبحانه وتعالى. طبعا عندهم في ما عندهمش في الكاثوليك والكاثوليسيزم، عندنا ان يتفرقا يغني الله كل من سعته، لما يكون ما فيش الا الحل هو نحاول ولذلك انتم عارفين انه السبب انشقاق الكنيسه البريطانيه عن كانت بريطانيا كانت عاصمه الكاثوليك زي فرنسا وزي ايطاليا وزي اسبانيا، وكان الملك هنري الثامن واخد لقب ديفندر اوف ذا فيث من بابا الفاتيكان 1520، ومع ذلك كان زوجته كاثرين اوف اراجون خلفت له ماري، وكان نفسه في ولد، وطبعا سبحان الله يعني المفروض يبقى يعني انتوا عارفين البيولوجي واكس اكس واكس واي والكروموسومات وكده، وطبعا الايه 49 و50 من سوره الشورى، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لما يشاء اناثا ويهب لما يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل ما يشاء عقيما، كان نفسه في ولد فاراد ان يتزوج ثانيه، رفض البابا فانشق عن الكنيسه وصدر ضده قرار بالحرمان سبحان الله اكسكومينيكيشن، وانشق عن الكنيسه وعمل الكنيسه المؤسسيه، وصارت حتى اليوم الملك او الملكه اليزابيث من 52 تبقى هيد اوف تشير شويه اللي تعين البيشوبس والارك بيشوبس. وين از ات اكسبتبل ذو نوت لودبل، يعني لا طبعا متى يكون مقبول مساله اللي هو الطلاق، وبالرغم انه يعني ايه هو ما فيش حته ابغض الحلال وما فيش حلال بغيض، لكن ايه اذا كان احنا قلنا اخر العلاج الكي ناس تصلح إذا كان ليس هناك إلا هذا، إن يتفرق يغني الله كل من سعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ريت نأخذ الموضوع بجدية بإذن الله ونحل كل الإكسرسايزز، وعندنا اللينجويستيك بوينتس ودو أشون براكتس إن شاء الله وكله، وربنا يوفقكم يا رب.